باب المحذوف والثابت من حروف المد. واعرف لي محذوف من الواو ويا، إن كان قبل ساكن قد أتايا. يمحو بشورى يدعو الإسر والقمر، سندعو والتحريم صالح استقر. يؤتي النسخ شون الجواري صالهاد، حج وروم أرباع الوادي يناد. ننجي الذي في يونس تغني النذر، يوردني يا عبادي أول الزمر. والآليف احذف إن تصل أو تقيفي، من أيها الرحمن نور الزخرف. وأثبت وقفت لا إن تصلي، أنا ولكن بكاف تنجلي. كذا الظنون والرسول نسعفا، ولا يكون والسبيل ومعا. أولى قوارير وفي سلاسلا، حذف وإثبات بوقف حصلا. وأثبت الياء التي في الجمع وقفا لدى مواضع أي سبعي. آتي مقيم حاضري محلي، ومهلكي ومعجزي في الكل.